من القبلة ولو أمكن من الآية ولو أمكن دي ساقطة تقريبا من عندكم ساقطة فتحها إليها ولو أمكن للآية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما فإن كان الخوف أشد فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. زاد البخاري قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وسقط من عندكم أيضا ورواه ابن ماجة مرفوعا. هذه موجودة عندكم ولا غير موجودة؟ لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن ماجة مرفوعا. رواه ابن ماجة مرفوعا. يومئون طاقتهم لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك. صحيح مر معنا وقلنا هناك خوف يسير وهناك خوف شديد. فإذا جاز ترك بعض الأوصاف في الخوف اليسير في الصلاة وجاز فيها المشي وجاز فيها التحرك وهذه الطائفة تصلي ركعتين وترجع إلى موقع الحراسة وطائفة تصلي ركعة وترجع إلى موقع الحراسة وهي في أثناء الصلاة كده. فإذا جازت الحركة والمشي في الصلاة في أثناء الخوف اليسير فهي من باب أولى تجوز في الخوف الشديد. وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نال أو غريم ظالم أو خوف فوت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله. يومئون طاقتهم الآن هو يقاتل على البعير يقاتل على الفرس يقاتل على الأرض يقاتل في طائرة في دبابة في غيرها عند افتتاح الصلاة إن استطاع أقول إن استطاع ولا يلزمه أن يستقبل القبلة إن استطاع فهو أفضل فهو أفضل وإن لم يستطع يكبر على حاله ويصلي إن استطاع اليومي بالركوع والسجود إن استطاع. لأن خلي بالك يا جماعة المسألة غير متخيلة أصلا ساعة الحرب صعب فالتصور على أرض الواقع غير الذي تقرأه في الكتب. لو قيل لك صلي وأنت تجالب العدو لا يمكنك إما أن تكون مع الصلاة وإما أن تكون مع المجالبة. أما أن تكون مع الاثنين فهذا من الصعوبة بمكان يصعب عليك جدا. من يقاتل الحمد لله رب العالمين صعب صعبة جدا. عمال يعني الآن اللي هو في دبابة والآن جعل يصوب على الهدف مثلا وهو داخل الدبابة أو جالس على المدفع مثلا اللي هو بيلف وبيضرب الطيران المسألة فيها في ذات الصعوبة صعب جدا إن هو سيهلك. فكونه يجمع ما بين قتال العدو وما بين ما يقرأه صعب جدا صعب. فعلى قدر ما يستطيع خلص الفاتحة انتهى من قراءة الفاتحة الله أكبر هو بيضرب سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده يأتي بالقدر المجزئ وهو رافع دماغه وهو رافع رأسه لا يستطيع أن يوم لأنه لو أومى أصبح هدف ويقتل. لا ينتهي من الفاتحة ثم يقول الله أكبر يخيل يهيئ لنفسه أنه ركع سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سجد وهو لم يسجد سبحان ربي الأعلى الله أكبر يجلس الله أكبر يسجد سبحان ربي الأعلى الله أكبر وقف وكل ذلك ما ركع ولا سجد ولا نزل يهيئ لنفسه كالمريض الذي ينام على الفراش ولا يستطيع لا الوقوف ولا الجلوس ولا الاضطجاع، نائم على مستلق على ظهره، لا يمكنه غير ذلك، يقرأ الفاتحة ثم يهيئ لنفسه أنه يركب، يقول سبحان ربي العظيم وهكذا. فقتال حال المسايفة شديد، لذلك عفت الشريعة عن كثرة الحركات والقفز والكر والفر والصعود والنزول ووصل لا مهم. لا فين هو؟ لا دليل الإيمان دليل على من أجاز الصلاة في القلب. لا لا لا قلنا هذا ليس عليه دليل، ليس عليه ولا يؤخذ من هذا أصلا. لا بين أين الطرف هنا في صلاة الخوف؟ وأشد منه من قال يصلي بأصبعه، الله أكبر كده بركة، سمع الله محمد كده بركة، فيش كلام ده. لا فإن كان يهرب من سبع أو من عدو أو من نار أو من غريم يطالبه بدين أو أراد أن يريد أن هو يدرك الوقوف بعرفة أو مثل هذه الأشياء، له أن يصلي على حسب حاله وهو يمشي وهو يجري، لا مانع لا مانع، وهو يجري يقرأ الفاتحة، وهو يجري يهيئ لنفسه أنه يركع ويقول سبحان ربي، يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم وهكذا، وهو يجري وهو يجري يصلي وهو يجري. ايه في الحضر وفي الحرب، لكن في الحضر، لكن في الحضر تام، يجري في الحضر ويهرب من عدو او من غريم او من نار او من سبع او ما شابه ذلك، او يخاف على نفسه او اهله او ماله، يريد ان يدركهم قبل ان يقتلوا، يجري وهو يصلي، يصلي وهو يجري، لكن يصلي اربعين، صلي أربعة. إيه تسكت عند اشتداد الخوف تسكت. زي قال ابن عمر مستقبليها وغير مستقبليها، قال نافع ولا أراه إلا يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب، ومثله إن خاف صوت عدو يطلبه. قلنا إن هما ما فيش خلاف، ليس هناك خلاف في خوف الدفع، أما خوف الطلب يقولون لا يصلي صلاة الخوف، لكن مرجح أنه إن خشي رجوع العدو وأن يتقوى ثم يكر بعد ذلك على المسلمين، فلهم أن يصلون صلاة الخوف في جهاد الدفع وجهاد الطلب. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك. صلى صلاة خائف، صلى صلاة خائف يعني توهم أن هناك عدوا فجعل يفر منه، قاطع طريق مثلا خرج عليه، فصلى وهو يجري ثم بان له أنه متوهم، ماذا يفعل؟ يتم صلاته على الصفة المشروعة، يتم صلاته على الصفة المشروعة. وكذلك إن صلى آمنا ثم خاف، صلى آمنا ثم خاف، افتتح الصلاة وهو آمن فخاف في أثنائها، خرج عليه سبع مثلا يتمها وهو يجري، لا مانع. إيه لا نعم، ليس عليه إعادة. صحيح صحيح. نعم صلى خائفا ثم امن او امنا ثم خاف، يصليها على الوجه المخلوق ويجري ولا مانع ولا يعيد. لا هو هذا طرأ عليه يعني طرق الخوف على الصلاة لا يقدح في النية. طرق الخوف على الصلاة لا يقدح في النية. وإذا قطع الصلاة خشية الخوف ما فيش مانع يقطعها وبعد ذلك يصليها لا مانع. نعم لا مانع. لكن لعله يموت بعد هذا الخوف فيطالب بهذه الصلاة وهي في ذمته. في واحد شفنا كان سمع هو صلاة المغرب أو الغد بيتسجد صلاة المغرب راح بوسط عياله منزل. طيب سبحان الله صحيح خرج من أجل أن هو يفض المشكلة بين أولاده وترك الجماعة فض المشكلة وما إذا في ذمته صلاة المغرب صحيح. وقال ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى لأن الحكم يدور مع علته. يعني الآن خاف بدأ الصلاة خائفا ثم أمن وبدأها آمنا ثم خاف لا مانع أنه يبدأها آمنا على صفتها المشروعة ثم يطرأ عليه الخوف فيجوز له أن يتحرك ويجري في صلاته. وإن بدأها خائفا فطرأ عليه الأمن لا مانع أن يجلس بعد الخوف ويتم صلاته على الصلاة على الصفة المشروعة في الأمن. لكن يشكل عندي قول المؤلف هنا انتقل وبنى لأن الحكم يدور مع علته. هذه المسألة غير متصورة. يمكن أن تتصور يمكن أن تتصور طب قلت أن يا خلاتي طيب طيب ولو صلىها آمنة طيب على هذا الوجه ما فيش مانع هو ده اللي ذكرناه ما فيش مانع. لكن أنا لا أتصور أنه هو يصليها خائفا في حال السفر هذا الذي تبادر إلى ذهني ثم أمن وانتقل من الخوف إلى صورة الحرارة هذا هو الذي تبادر إلى ذهني ولعل هذا التبادر غير صحيح غير صحيح فيكون كلام المؤلف أنه افتتحها خائفا وهو يجري ثم أمن يتم يبني يتم يعني لفظ يبني هذا هو الذي أحدث عند الإشكال يتم يبني على ما فات ما فيش مانع صحيح ويكون كلام المؤلف صحيح ما فيش إشكال. ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله هذا قول أكثر أهل العلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي وهذا عمل كثير واستدبار للقبلة صحيح كما قلنا إذا كان يجوز لهم حركات المشي وغيره في خوف اليسير من باب أولى يجوز لهم الكر والفرد والحركات الكثيرة وإن طالت أثناء المسايخ يقتل ويرجع يكون فاسق؟ لا، قلت ثاني يا اخي. لا، هو صبر. لا، هو يضرب مثال. لا لا لا، هو يضرب مثال. يقول ايه؟ يريد ان يستدل لكثره الحركات والكر والفر مع طول الزمن، يعني يكر ويفر ويصعد وينزل ويقفز والى اخره، حركات كثيره جدا ومتواليه. لا، وهو في الصلاه، هذا عند اشتداد الخوف. فيقول اذا كان يجوز عند الخوف اليسير وهو الصلاة خلف الإمام قبل المسايفة، إن تأتي طائفة وتصلي خلف الإمام صلاة ركعة وتذهب تمشي وهي في الصلاة إلى موقع الطائفة التي تحرس، ثم تأتي التي تحرس وتدخل خلف الإمام، يقول إذا جاز في الخوف اليسير كل هذا المشي فمن باب أولى. وجاز لحاجة حمل إيه؟ نجس، ولا يعيد بقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب. النجس الدم كما لو كان به جرح ينزف وهو يصلي، أو كان في سيفه دم من دم المقتول ضرب به، مثل هذا يصعب عليه أن يتحرز منه، يصعب عليه جدا، ويصعب عليه أن يغير ملابسه. لا يمكن، لا يقال أنه يغير ما عليه من الملابس، لا. وذكرنا أن قديما لم تكن الجيوش كالآن، الآن في مستشفيات ميدانية تخرج مع الجيوش حتى الآن. يعني لو قلنا كان يخرج الصحابي أو المجاهد بالثياب الذي عليه فقط ويجرح ويتلطخ بالدم من غيره ويصلي على حاله، يصلي على حاله، حتى لو صح حديث عباد بن بشر وإن كان في إسناده عقيل بن جابر وتفرد ابن حبان رحمه الله تعالى من بين جماهير الأئمة بتوثيقه، وعند أهل الحديث أن من فرد ابن حبان رحمه الله تعالى بتوثيقه لا يعتد به. فعقيل بن جابر مجهول، مجهول. فحديث عباد بن مش من يكلأنا الليلة، فقال عباد بن مشر أنا وبلاد وضرب بكذا سهم من الرجل الذي كان أصاب ماله وامرأته، فلما دخل القرية وجدها قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من سبب النساء والأموال والزراري، فأقسم الرجل لئن أدرك المسلمين لا يصيبن منهم دما. فعرس النبي صلى الله عليه وسلم الجيش من الليل، وجعل بلال وعباد بن بشر يكلؤون المسلمين من الليل، فجاء الرجل وضرب عباد بن بشر سهم وسهمين وثلاثة لفح ضعيف، وعلى القول بحسنه، وهذا لا يمكن، وعلى القول بحسنه نقول لم يكن الصحابي معه ثياب أخرى في الجهاد، لا إيش كرمز، فسيصلي على حاله بالنجاسة التي عليه. فلا يقال في هذا الحديث أن الدم ليس بالنجاسة، وجماهير أهل العلم على ضعف هذا الحديث، جماهير أهل العلم على ضعف الحديث. ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب. ذهبت الظاهرية إلى أن حمل السلاح واجب أثناء الصلاة، يعني في عند الخوف اليسير، عند الخوف اليسير. نقول نحمل الأمر على ظاهره في الآية، ويصلي ومعه سلاحه. إلا إن كان يشق عليه من باب الضرورة يجوز له أن يضعه بجواره ويصلي، ولا يقال يجب عليه حمل السلاح إن كان يشق عليه ولا يستطيع الصلاة، يجعله بجواره، فإن وقع شيء من العدو جاز له أن يأخذ سلاحه وينطلق لقتال العدو مباشرة. هذا الوجوب. حاولوا أن أنتم تجاوبوا على السؤال اللي انتم خدتوه امبارح، هل الجنة